وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من لا يغلق بفتح الياء لا يغلق. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن متصل والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله كذلك رواه أبو داود وغيره. هذا حديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الرهن أنه لا يغلق الرهن على راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. ما معنى لا يغلق؟ الغلق من التضييق من الإغلاق، أغلق الشيء بمعنى يعني ضيقه ومنع، فهو يعني بمعنى المنع، لأنهم يقولون كانت عادتهم في الجاهلية أن المرتهن إذا حل الدين تلقائيا تصرف في الرهن، باعه وتصرف فيه وكأنه ملكه، فهذا إغلاق الرهن، يعني يمنع الراهن من رهنه. إذا حل موعد السداد وبيده مثلا رهن من مواشي أو عقار قام المرتهن فورا وباع هذا الرهن وأخذ حقه منه، فالرسول عليه السلام أبطل هذا الحكم، فلا يجوز للمرتهن أن يمنع الراهن من حقه إلا بحكم قضائي. فأولا يطالب الراهن بحقه بدينه، فإذا ماطل ومنع ليس من حق المرتهن هو نفسه أن يباشر الاستيلاء على الرهن إلا بحكم حاكم. قد يكون الراهن له عذر، قد يكون مفلس ما عنده شيء، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وإلا إذا رأى القاضي أن يلزم الراهن بأن يبيع الرهن هو نفسه يتولى بيعه، لأن المرتهن قد لا يبالي، الرهن قد يكون تكون قيمته أضعاف قيمة الدين فلا يبالي، يبيع بأزهد الأثمان حتى يأخذ نصيبه منه، وقد يبر به صاحبه أو قريبه من ويبيع يعني بيعا فيه بخس، فلا بد من حكم القاضي إذا لم يتراضيا. أما حكم الجاهلية في كون المرتهن يسلط على الرهن، وهذا الآن للأسف تجد بعض التجار بهذه الصفة يتسلطون على الرهن ويبادرون بحيل معينة، وربما يقدمون معلومات يعني كاذبة إلى القضاء حتى يستولوا على الرهن. فالرسول عليه السلام منع من هذا، لا يغلق الرهن على راهنه الذي رهنه له غنمه نماؤه، إذا زاد كانت إذا كانت أنعاما نتجت وصار لها يعني زيادة فهي لصاحبه لصاحب الملك، وعليه غرمه إذا نقصت أو هلك شيء أيضا هو الذي يتحمل، فالقاعدة الغنم بالغرم. والحديث الصحيح أنه مرسل كما يقول المؤلف رحمه الله، وكون الإمام الدارقطني والحاكم رحمه الله قالوا متصل فإن أهل العلم المحققين لا يوافقونهما على هذا، بل هو من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، ومن يصحح مراسيل سعيد يصحح، وعلى كل حال معناه صحيح، المعنى صحيح، لكن قد لا يكون ثابتا بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ما الحكم؟ هل يجوز رهن ما قد يفسد عينه؟ لا، الرهن يعني من شروطه أن يكون صالح للبقاء حتى يستفاد منه، فيكون يعني في الغالب. أما إذا كان أشياء يعني طرية، فإن كان العقد يعني مثلا المدة بين الطرفين مدة قليلة قصيرة مثلا أيام معدودة، ورهنه شيء من الطعام الذي يصبر يتحمل، فقد يعني يجوز في هذه الحالة. وهل يجوز رهن ما تتغير قيمته؟ كل شيء أصلا تتغير قيمته، الأشياء كله قابلة لتغير القيمة. نعم، لكن الآن هل يجوز رهن الأسهم؟ لا، الأسهم النقود النقود لا ترهن، صحيح أنها لأنها تكون عرضة للطعام للربا، يخشى أن يقع في الربا في هذه الحالة. فمن أهل العلم أيضا حتى الطعام بعضهم يمنع من رهنه لأنه قد يؤدي إلى الربا، فيمنعونه من هذا الوجه. السلام عليكم. وهل يحق للراهن أن يستفيد بأي شيء مما رهنه؟ المرتهن قصدك؟ لا، الراهن. الراهن من حقه أن يستفيد من الرهن، نعم، لكن بطريقة لا تؤثر على الرهن وتقل من قيمته أو تقتضي سحبه من المرتهن، إلا إذا أذن المرتهن. إذا أذن قال أبدا أنا واثق بك وإنما يعني أخذت الرهن هكذا، وإلا حتى إن أردت الرهن كله، فإذا أذن له فالحق لا يعدوهما. صلى الله عليكم. كالمحصول، نعم، كالمحصول كان يرهنه صك على أرض ما، إيه؟ ويكون في هذه الأرض محصول يحتاج إلى تحصيله، هل لها أن يستفيد منه الراهن؟ نعم. إيه نعم، يعني محصول قمح مثلا، نعم، ولا نعم، زراعة حبوب، إيه من حقه، يعني الأرض هي التي محبوسة بالدين، الأرض ذاتها. أما ثمار الأشجار والحبوب والمزروعات هذه حق للراهن، لكن يعني بعض الناس يتحايلون على الربا بهذه الطريقة، فتجده يقرض إنسان قرض ب10,000 ويرهنه السيارة ويقول يعني تستفيد منها خلال شهر شهرين إلى أن نسدد لك المبلغ، أو يرهنه البيت ويقول أجر البيت، هذا هو الربا بعينه، بدل ما يقول 10,000 عليها مثلا 5% 10% ربا، فإن أجرة البيت أو أجرة السيارة يجعلها مقابل القرض الذي أقرضه، فصار قرضا بفائدة أو قرضا بربا، فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. ثم أورد المصنف رحمه الله باب الحوالة والضمانة. والضمان الأصل الضمان.